بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وقالوا لا نزل على آية من ربه، قل الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لن يكذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أولئكم إن أتاكم عذاب الله أو موسى فغير الله يدعو لكم صادقين أغير الله يدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكم ما تدعون أن ينشاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ما زيّنّا لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يكذبون. ورأيتكم إن أخذ عذاب الله لهدر هدرة أجل كل قوم ظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسون عذاب بما كانوا يسوقون. قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تذكرون. وهذه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تقول الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك بحسابهم من شيء وما بحسابك عليهم من شيء فاقول لهم فتطردهم ولكن من الظالمين. وكذلك وثنا بعضهم ربهم ليقولوا هؤلاء ينزل الله عليهم من بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه عمل أنفسهم بالبلاء ثم تاب من بدي وأصلح إنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه ما عمل من عمل أنفسهم بالبلاء ثم تاب من بدي وأصلح إنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات والاستبيان سبيل المجرمين. قل إني نريد أن أقول الذين يدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم قد ضلوا إذ ضلوا عن المهتدين. قل إني على بينة من ربي وعزتكم به ما عندي ما أستهزئون به إن حكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين قل لو عندي ما أستهزئون به يقضي أمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعند الوفاة فقد لا إله إلا هو فإن هناك البر والبحر وما أقصد من ورقة لا إله ولا أحد في ظلمات ربي ولا أظلم ولا يابس إذا في كتاب مبين. وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويسير عليهم حضاره حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فردوا إلى الله ولاهم الحق أنا أنا الحكم الله أكبر حاسبين. حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ولاهم الحق أنا أنا الحكم الله أكبر حاسبين قول من ينجيكم من الله سبحانه وتعالى يدعون الله ربه وقبله لئن جئتنا بهذه لنكونن من الشاكرين قل لا ينجيكم منها ومن كل غمي ثم لا تشركون. قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا يفوقكم أو من حفاظكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والذي قوله الحق قل لسنا عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وتتعلمون. وإلى رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعلنا حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يسيئنك الشيطان فلا تقل بعد ذكرى ما قوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذلك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهم حياة الدنيا ولكبه آتوا سنفسهم بما كسبت سلام دون الله والجوع ولا تبيع وإن تهلك كل عبدنا يخذ منها أولئك الذين أفسدوا بما كسبوا لا صاروا من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل هل أعوذ بالله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا مثل هدانا الله إلا لتهود الشياطين في أرض الحيوان له أعقاب يدعونه إلى هداتنا قل إن أرض الله يهدونا وهو من هادوا سنة رب العالمين ولا أقيموا الصلاة فاتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قول الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور عالم غير الشهادة وهو الحكيم الخبير. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وما يقول لكم فيقول قولوا الحق ولو الملك ثم يفهم بالصور عالم غير شهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبي آذر اتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم يقوم السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن علي الليل وآك وكان قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لا يفيدي فلما رأى قال بعد قال هذا ربي فلما أفل قال إني ربي لا أكون من قبل الضالين فلما رأى شبعجا قال لا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قومي إني بأي أمي ما تشركون إني وجدت شيء الذي ولا سماوات ولا حنيفة فما أنا المشركين قال يا قومي إني بأي أمي ما تشركون إني وجدت شيء الذي ولا سماوات ولا حنيفة فما أنا المشركين إني وجدت شيء الذي ولا سماوات ولا إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا ولا أنا من المشركين وحاجه قوله قال أتحاجني في الله أتحاجني في الله وحده ولا أخاف ما نشرك به إلا يسع ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما ينزل به عليكم سبحانا فأي فريق يحكم بلم يكن تعلمون الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بالغلب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بالغلب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم وهي له الحق ويقول كنا لله ونحن من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ويحيى ويحيى وعيسى وإلهات كل من صالحين فإسرائيل وليسعى ويونس ولوطا وكل أفضل الله العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وأطفالهم واجتبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وهدى له إسحاق ويعقوب كل هدنا ونوحا هدنا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ويحيى ويحيى وعيسى وإلهات كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لعبد عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لعبد عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب وفقهم نبوه فأيق بها هؤلاء وفقنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا تنفع الأرواح إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قال الله قدره وما قال الله قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس لعله قراطيس تجدون وتخفون كثيرا وأولئكم ما نسألهم أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم لهم في خوضهم يلعبون قل الله ثم لهم في خوضهم يلعبون قل الله ثم لهم في خوضهم يلعبون فهذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ويتنذر أمة القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وما نصرف محافظون وهذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ويتنذر أمة القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وما نصرف محافظون ومن ظلم ممن سأل الله كذبا قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ويتنى للظالمون في ظلمات موسى الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أنا وتزون على بذور ما كنتم تقولون على ظهر الحق وكنتم على آياته تستكبرون فرأيتمونها فؤالا كما رأناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم فضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فاتح الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فاتح الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلكم الصباح والداعي إليه سكنا وشجر طلب أخزانا ذلك التقدير العزيز عليم فأولئك جعلكم نجوما يهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وأولئك أنشأكم من نشء واحدة فأولئك أنشأكم من نشء واحد من مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وأولئك أنزلنا من السماء ماء فأخذنا به نبات كل شيء فأخذنا منه خضرا مخرجون حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب زيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمى وينعه إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء جنة وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركوا الأصحاب وهو يدرك الأصحاب وهو اللطيف الخبير جاءكم أصحاب من ربكم وما أصحاب أن يسيرون عن يفعلها وما أنا عليكم حفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا يس وليقولوا درس ويبين ولقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وإن شاء الله ما أشركوا وما لك عليه حفيظا وما أنت عليه بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير إذن كذلك ذلك ذلك كل يوم أشعر لهم ثم يا ربي مرجعوا فيربيهم بما كانوا يعملون واحسموا بالله جل إيماني فإن جاءتم آيات لا يؤمن بها وإنما الآيات عند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدة ما صاروا كما يؤمنوا به أول مرة ونذروا في صلانهم يذرون.